الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهدي إلى يوم الدين. بعد، هذا مجلس للإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات الصوتية، أستعين بالله تعالى للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا ولا أنسى تذكير نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار، قول الله تعالى واستغفروا ربكم، وأيضا فإن الاستغفار سبب في زيادة الرزق ودفع البلاء. استعين بالله للإجابة على الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. كيف في الله؟ أحبك الله. اللهم اتصلت بك لنسأل عنك. الله يبارك فيك ويحفظك، تفضل. يا مرحبا بالاخ الكريم، مرحبا بك واهلا وسهلا. جزاكم الله جزاكم الله على كل ما تقدموا لنا، بارك الله. الله يبارك فيك ويحفظكم. جزاكم الله خيرا. اشكركم، شكر الله لك. تفضل تفضل. السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حبيبي يا رب الله اني احبك لله يا شيخ مصطفى. احبك الله الذي احببتنا له. الله يعزك يا رب. وياك. انا بس هذا ثلاث فتوى حضرتك انك انت لا تؤيد المدح على الجوال. مش لا اؤيد. بالعمل. احكي قولين، احكي قولين وابين اختياري. احكي القولين، القول بالجواز ومستنده، والقول بعدم الجواز ومستنده، وابين رايي في المساله. هذا الذي عندي. نعم نعم شكرا. ايوه شكرا. هل في اسم تمسح الجارب؟ لا لا اقول اسم، لكن انا لا اختار مسح الجارب، لان المساله فيها وجهان للعلماء، ولعلك سمعت ادله الفريقين. نعم. الله يوفقك. شيخنا اذا كان في العمل وصعب نزل الجوارب في العمل. خلاص انت اذا اخذت بالراي الثاني لك سلف من الصحب الكرام. لكنني احب لك ان تغسل رجليك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ، معنى تبويب البخاري باب ما يذكر في المناولة بالتفصيل. كيف بالتفصيل؟ ما ينكر في المناولة، شخص يناول شخصا كتابا ويقول حدث بما في هذا الكتاب عني. الرسول عليه الصلاة والسلام أورد البخاري حديثا ضعيفا في الباب وقال أن النبي أعطى أميرا، يعني ضعيف أو صحيح رجع، أعطى أميرا كتاب وقال لا تفتحه إلا في مكان كذا وكذا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، حكم وضع بعض الأموال في البنك من غير الحصول على فوائد ربوية، ولكن لحفظ المال وللاستفادة ببعض الخدمات التي يقدم في البنك مثل السحب أو الإيداع أو تحويل الأموال وغير ذلك. لا بأس بذلك. طيب، عندي صدقة، هل زكاة المال لابد أن تخرج مالا؟ نعم، تخرج مالا إلا في حالة عدم وجود السيولة المالية معك، أو في حال سفاهة الفقير المتصدق عليه فتقيم نفسك مقام ولي السفيه. نعم. طيب، إن كان لي بعض الأقرباء وهم في حاجة ولكنهم ليسوا أحوج الناس، لا داعي أن يكون أحوز الناس، لكن هل توصفهم العام فقراء أو مساكين أم لا؟ نعم، في حاجة، هم في حاجة. إذن يعطون من الزكاة، أما أن تعطيها لهم بصورة هدية الله، أعطيهم أموالا واسكت ولا تقل لهم هدية. نعم. السلام عليكم. لكم خير. الله أخ صاحب صومعة الغلال، بارك الله فيه، جزاك الله خير، بارك الله فيك يا ابنتنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فأنا عندي مشكلة إن أنا ما بعرفش أتعامل مع حد. ليه؟ أتعامل مع حد خالص كده. إيه؟ الرسول من هذه الرسول عليه الصلاة والسلام تخليني أتعامل مع الناس من غير ما أكرههم. تقول يا رب ألهمني طريقة المعاملة الحسنة. اهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال. لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم وفقني أحسن أخلاق. الله يستر علينا وعليك في الدنيا والآخرة والسامين والسنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخنا العزيز. اتفضل بارك الله فيك. ربنا يبارك فيك ويصلح حالنا. شيخنا الله يبارك فيك. احنا عندنا في الشارع في أربع كلاب. أربع كلاب ما لهم الكلاب؟ أخينا كله. لا بيطلعوا على العربيات وبيجرحوها وعاملين مشاكل للناس كلها بتشكي منهم. طيب. هل يجوز من واحد يسميهم ولا ما ينفعش؟ يجوز إذا كانت كلاب تؤذي. يجوز أن تقتلهم إذا كانت تؤذي، إذا لم تستطع التخلص منهم إلا بذلك. ما تجرحها فين عرفت عن الناس؟ يقول عليها في الشارع ما جرحوها كلها. أجبتك. الله وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا ياسر. نعم. معلش أنا عارفة إن هو مش مجال تفسير أحلام، بس أنا عايزة بس أطمن في حاجة أنا شفتها في المنام. أنا حلمت الثعلب دخل البيت عندي وعمال ألف عليه، أنا قلقانة أوي من الحلم ده. انتبهي لمن يدخلون بيتك، لعل رجلا ماكرا أو امرأة ماكرة تدخل البيت. السلام عليكم. مرحبا شيخ محمد طعيم، الله يحفظكم. السلام عليكم. احمد اليك الله واشكره. ولك والسامعين والسامعات، واسكننا الله اياكم جنات النعيم. امراه في بيتها متكشفه، يعني شعرها متكشف، في شيء من اكتافها متكشف، ينفع تقرا القران؟ ينفع عادي، يعني يجوز عادي. يجوز، ليس عندي نص يمنع، ولكن الأولى التستر أثناء القراءة الأولى. السلام عليكم. مرحبا شيخ محمد طعيم. السلام عليكم. الحمد لله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يحفظك. وعندي ابن الحيان العملية. الله يعافيه يا رب. آمين يا رب. ومحدش حاجة غيره بالله. وعندي بيت يعني. مفيش قدامي أي حاجة طبعا. من حوالينا كلهم يعني مبدئيا كده العملية 25,000 جنيه. وأنا ما معيش. أنت منين؟ من دمياط. دمياط فيها فلوس كتير. دمياط عندها فلوس. ما عندك جمعية خيرية في دمياط؟ لا والله مش هلجأ الكلام ده، ما ينفعش. ها؟ ما ينفعش هلجأ الكلام ده. ما ينفع تلجأ ليه؟ مش انت تتكلم على الهوى وكل العالم سمعت لها. ماشي بس. هم لازم يسألوا عن حالتك ويستثبتوا من كلامك. ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. شيخنا الفاضل، عندي سؤال. سل. هل يجوز سؤال تجوز الصلاة خلف الإباضية وإنجازات السنة السبب؟ تجوز الصلاة خلف الإباضية والصلاة خلف السنية أولى إن وجد. أما الصلاة خلف أهل البدع إن لم يوجد إلا هم، فقد استدل لها بأن عثمان رضي الله عنه لما حوصر ومنع من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه الصحابة فسألوه: يا أمير المؤمنين، إنك حيث ترى منعت من الصلاة بنا، هل نصلي أم الناس إمام فتنة، هل نصلي خلفه؟ قال: الصلاة من خير أعمال الناس. السلام عليكم. السلام عليكم. أحبك الله يا أحمد بن صبحي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. جزاكم الله خير يا شيخنا. وإياكم. أسأل حضرتك على حاجة معلش سريعا. لما كان النقاب واجب ليه المرأة تكشف وجهها في الصلاة أو في الحج أو العمرة؟ هذا نسك ونحن مأمورون فيه بأوامر. أنت لماذا تقلع السروال في الحج؟ تمام. لماذا لا تغطي رأسك في الحج؟ نصف. شكرا جزيلا يا شيخ. الله يكرمك. سيولي ما أفهم كلامك، اللغة لا تساعدني على فهم كلامك يا سيولي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيولي، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخ، ما هو حكم تلقين الميت بعد الدفن وحكم قراءة الفاتحة؟ الموضوع ده منتشر. الأسانيد التي وردت في ذلك لا تصح، لا يصح خبر في تلقين الميت بعد الدفن يا فلان ابن فلانة سأتيك ملكان يجلسانك يقعدانك يقولان لك من ربك؟ قل لهم ربي الله. ما دينك؟ قل لهم دين الإسلام، إلى آخره. سنده ضعيف جدا. وحكم قراءة الفاتحة شيخ دائما يقول لم يرد أن النبي قرأ الفاتحة على روح ميت. السلام عليكم. سر ثواب الفاتحة. نعم. يقول بعد دعاء وسر وبركة الفاتحة وسر ثواب الفاتحة. أقول لك، هل بلغك أن النبي كان يفعل ذلك؟ الله أعلم. ما أنا ما بلغني أن النبي كان يفعل ذلك، ولو بلغني بسند ثابت لفعلته. والسلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. رح شفنا هل لكم تحقيق على استبدال الأوتار؟ لا، ليس لي تحقيق على نيل الأوتار. نعم. رجح لنا تحقيق كويس يعني. أرجح لك تحقيقا طيبا. ما أذكر تحقيقا يعني موسعا، إلا شيء ما تحقيق الأخ الحلاق، لقبه الحلاق. أما تحقيق الجيد الجيد الذي تطمئن إليه نفسي ما وجدت تحقيقا. وإياك الله يستر عليك، ونفع الله بك يا مصطفى بن إبراهيم، عليك السلام يا رقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يا شيخ، شخص اشترى سيارة بالكل عن طريق بنك، طبعا لا اعلم ان هذا امر محرم، لكن هو الان اخرج منه 1000 ورقة بين كانها شركة يعني، وعليه الاقساط، هو كان سيعمل عليها فبقى عليه الاقساط وهو الان سيسكن، هل يجوز اعطاء الزكاة لسد هذه الاقساط؟ اظنه مبتلى ويجوز، والله اعلم. أحمد الزغبي دايما يحلم بعفريت، تعمل له إيه؟ ألقوا نفسك يا أحمد الزغبي ولا تحدث بيارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، تفضل. شيخنا، هناك رجل عنده بقرة لا يمتلكها وإنما يمتلكها رجل آخر، يمتلك من هذه البقرة مثل قليلة جدا مقابل قيامه عليها يعفيها وغير ذلك. يمتلك من هذه البقرة، الرجل الذي عنده هذه البقرة يمتلك من هذه البقرة قليلة جدا مقابل عفيها. ايوه. وصاحب مالك البقرة، المالك الأصلي للبقرة، يريد أن يبيع هذه البقرة، ولكن الرجل الذي عنده البقرة وليس ملكه يريد أن يأخذ من التاجر بالتقسيط. رجل عنده بقرة، زيد عنده بقرة، أرسلها لعمر يربيها، ولعمر نسبة مقابل التربية. بعد مدة أراد زيد أن يبيع البقرة، هل يجوز لعمر أن يشتريها منه بالتقسيط؟ يجوز. التاجر مين؟ التاجر اللي يشتري البقرة. مش فاهم لما أفهم. أنا فهمت زيدا وعمرا، ما فهمت شخصا ثالث. أعد سؤالك. زيد يمتلك البقرة. صحيح حسن. بعد فأعطاها لعمر. وعمر له نسبة قليلة مقابل أن يقيم عليها. طيب هذا فهمناه. وبعد فجاء التاجر ليشتري هذه البقرة. تاجر آخر. نعم. ثالث. فأراد عمر أن يشتري هذه البقرة التي عنده وله نسبة قليلة فيها، فأراد أن يشتريها من التاجر. يعني يدخل تاجر وسيط يخلص عمرا، نعم. وبعد ذلك يخلص زيدا. وإذا كان عن تواطؤ لا يجوز، إنها ربا. ليس عن تواطؤ إنما هي ربا. ما تواطؤ؟ أكيد إنها تواطؤ. لا تواطؤ قال أنا أشتريها من زيد وبيعها لك يا عمرو بالتقسيط. هكذا تكون. السلام عليكم. مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. صحصح الله يستر عليك حبيبنا يا شيخ. يا أهلا بك. صحصح كده انشط. سلك. التسبيح والحمد التكبير بعد الصلاة ما له كم؟ 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة والمئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. طب والمرأة بجد النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له علمني كلمة أدوبي إن قال سبح الله عشرا وأحمده عشرا كبيرة عشرا ثم بعد الله تقول الله كفى عن كنت لا هذا بهذا السياق لا يصح. نعم ورد مثله من حديث عبد الله بن عمرو والتنوية وارد لكن أشهر الصيغ كما أخبرته أن قصة المرأة لا تصح وإن كان ورد نحوه من حديث عبد الله بن عمرو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل بك. الله يمنيك. انا كنت هشارك واحد بتعطى 3 جنيه ان احنا نجيب اغنام وهنربيهم وكده. فالاغنام دي خسر يعني في مات وفي كده خسر الخسارة فيها علي انا كلها ولا الخسارة فيها علينا احنا الاثنين بالنص؟ هو يربيها فقط مهمته يربيها هو. انا صاحب المال وهو يربيها ويراعيها. طيب هو اتفق معك اتفاقا على ما العمل اذا ماتت او لم يتفق؟ لا ما اتفقناش على حاجه. الاعراف السيده في بلادكم تحكمكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ مصطفى اتفضل. عندي سؤال يا شيخ مصطفى بعد اذنك. سل عما بدا لك. الله يبارك لك. انا مختلف في الامارات وجبت زوجتي واولادي معايا. الحمد لله الله يقر عينك بهم. الحمد لله رب العالمين. المهم زوجتي مش عايزه تقعد معايا، بتقول لي انت واخدني بعيد عن امي واخواتي. انا جوزك ودول اولادك يعني؟ تقول لي لا وانا سيد من البكالوريا الحمد لله متدينه صلي وشكر الفجر في معاده اوقات اوقات تقرا قران وكل حاجه. ايوه. المهم انا قالت لي انا عايز انزل. نزلت مصر بعد 4 شهور وسابت الاولاد معايا هنا تاهيل مدارس وحضرتك عارف مرض كورونا والكلام ده كله. ايوه. لما تاخرت لعذر. نعم؟ تاخرت لعذر. بس هل ينفع انها تنزل كده؟ خلاص اللي كان ثانيه ما كانت تتوقع ان في كورونا هتيجي. هل كانت تتوقع ان هناك كورونا؟ فعلا فعلا يا شيخ، بس هل في اي زوجه تسيب جوزها واولادها وتنزل عشان امها بتواجهها؟ بتستأذن استأذنات كفرادينك لها. قالت اذا نذر امنا بعيد عن امي، انت وضعني على السطوح في شقة اكلم نفسي مع اولادي، يعني اظن اني ارجع لك. زارت امها، جاءت الكورونا. تمام الحمد لله. قالوا لي هي تعبانه نفسيا، وقالوا لي ما تعبانه. هم خلاص ما خلاص تعبانه نفسيا، وانت كنت كريما واذنت لها، لكن قدر الله الكورونا حجبتها عنك. تمام. الله يسامح، الله يسامح. هي وفي الاخر يا شيخ انا لسه نازل مصر اول امبارح، برضه مش مستحمله تقعد هنا. نزلت مع اني دفعت المصاريف المدارس الاولاد. لا دي مشكله بقى، دي خاصه. الله يحفظك، الله يصلحها يا رب ويديها لك. يعني يا شيخ دي حاجه عاديه؟ والله الصبر مطلوب، الصبر مطلوب، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. الصبر مطلوب، ربنا يبارك لك فيها يا رب. شكرا جدا يا شيخ، جزاك الله خير. وياك الله، الله يبارك فيك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كان عندي سؤال لو سمحت. سل. انا بتعالج من 6 سنين زي الاكتئاب وحاجات من دي. ايوه. انا بخف تماما مش عارف انتكس وهكذا. وبعد في تداعيات للوسواس القهري وهكذا بتخليني كويس جدا، كأن في غمامه كده على راسي وبتروح. طيب الحمد لله. هل التم تبع العلاج ولا يعني في ادعيه بسبب في شفائك، وانت ترى ان الله يستجيب لك عند الذكر افعلها، ما المانع؟ تمام. الف سلام، الله يعافيك. سلام يعافيك من عنده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ مصطفى. أهلا بك. الله يبارك فيك. حضرتك يا شيخ مصطفى، احنا في قرية تمام وما عندناش توسع في القبور، يعني كل أسرة وكل أسرة كبيرة وعائلة كبيرة كل أسرة لها قبر أو قبرين. يعني من الأسرة أو من العائلة كلها بيندفن في القبرين دول، فهل يجوز إن واحدة تندفن مع واحد من غير المحارم جدا عندها مثلا في القبر توفي مثلا 10 سنين وهي توفت تندفن نفس القبر؟ لا يجوز إلا عند الضرورات. الله يقول وقد فصل. ما تشعر القبرين يا شيخ مصطفى؟ ما أنا قلت لك إجمال القول، إن كنت تراها ضرورة فقد قال ربي وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. سؤال ثاني يا شيخ مصطفى. سأل الله يغفر لي ولك. الله يبارك لك يا شيخ مصطفى. سؤال ثاني الله يسلمك يا شيخنا. اتفضل. الله يغفر لي. كان جالكوا تاني ان القدر يعني مش عارف صح ولا لا، ان القدر اي حاجه من سطح النار من فوق او لا. ليس هناك نص في ذم ما يتناوله الناس من كلام ان القبر لا يصلح للطوب الاحمر المحروق. لا، ليس هناك نص في ذلك. جزاك الله خير يا شيخ. وياك الله يستر عليك في الدنيا والاخره. السلام. وياك يا رب، وياك يا رب، وياك يا رب السمين والسنات. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. الله يغفر لي. يا رب وياك. سؤال بسيط معلش. الطبيب المسلم يتوقف الصلاه ويصلي. ايه؟ بشر عمل. يدور مثلا بطن امرأة أجنبية بيكشف عليها أول، يلزم الوضوء بكل صلاة ولا؟ الطبيب إذا مست يده بطن امرأة أجنبية أثناء الفحص هل يعيد الوضوء؟ أختار قول العلماء القائلين بأنه لا يعيد، وهذا قول الحبر بن عباس رضي الله عنهما، وقد أول ابن عباس قوله تعالى ألامستم النساء من المراد المعشرة. ومن الدليل على الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل يصلي، فكان يغمز عائشة تمد رجلها في قبلها إذا أراد أن يسجد غمزها، وقامت هي ذات ليلة تبحث عنه، قالت فمسست رجليه فإذا هما منصوبتان ولم يخرج من الصلاة. والله أعلم. جزاك الله خيرا. وجزاك الله مثلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك يا رب. وفي عمرك يبارك ربي. يا ربنا يهديني يا رب ويثبتني كده. كيف فيك كرب جوبي؟ الله يهدينا ويهديك ويثبتنا ويثبتك ويفرج كربنا وكربك. سمعنا بك يا رب. والسامعين والسامعات ويفرج كربك زوجك وكربك. الله يرعينا وإياك يا رب يكلأنا برحمته. يا رب السلام عليكم. شيخ مصطفى. نعم سلم سلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سعد الناس اللي كلمتك من شوية. أنت حاجة من حد أصلا مش عايز حاجة تعمل. أحسن. ممكن خذ رقمي. صفر. أصبر على السنة أحلى. بس أنا مش عايز أتكلم كلام يحرجك أنت في اللي أنا. مش مشكلة أنا بس أنا بس أتكلمك بس عشان كده بس. اتفضل الله يخليك. أنا يا أخي يعني مش عايز حاجة من حد أصلا بس دورت على أهلي اللي حوالينا يعني. عشان التليفون المبلغ وان الدكاتره قالوا خلال اسبوع 10 ايام ممكن يبقى في عمليه وكده وتكلف كتير مفيش قدامي حاجه غير ان انا اجيب البنك بس مفيش امامك مفيش شيء الا انك تجيب البنك ما عندي اذا لا اذا لم تجد بابا الا هذا الباب فستكون مضطرا قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه لكن انا انصحك انا اعرف ان في جمعيات طيبه ممكن تقرضك بالحب من الوقت الوقت بقى وبعملش عشان يقولوا ما يواجه والحاجات اللي لا مش حاجه ما واجه يا ربنا لا لا لا. النبي محمد استدام من يهودي والله صلى الله عليه وسلم الله استدام من يهودي وراهنه الدرع والله انا معك صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم يا صاحبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سيد لو ارتكب الكلام والواحد مش يعني ماشي في مكان أو مش عارفه يعمل إيه؟ من العلماء من سجدة التلاوة أولا مستحبة ليس الواجب. ثانيا من العلماء من يجوزها على غير وضوء لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ سورة النجم فبلغ آخرها اعبدوا لله واعبدوا سجد الجميع ويبعد أن يكونوا جميعا على وضوء والله أعلم فأنتني شيخ معلش لو واحدة قريبة لي يعني وأعطتني يعني آخر بيها كفارة يمين والفروض بتاعتها لم تكفي وانا يعني هي ليها علي جمايل وانا دفعت لها مبلغ يعني بسيط ازيد لها على ما فيش مشكلة جزاك الله اجرها حاجة او ما فيش مشكلة ما فيش يمين يعني لا دي يجوز لكن اعطتك كم يعني السؤال يعني لو هي اعطتني قطعان 100 جنيه وشوية طيب اشتري 10 وجبات كشري مصر بس انت منين القاهرة ولا منين؟ لا انت من اي البلاد؟ من الفيوم طيب ما عندكم محلات كشري مصري الوجبة ب10 جنيه حلوة تكفي واحد خلاص هذا مستواها ولا تلزم لكن ان احببت ان تدفع شيئا من نفسك ترقي الوجبة لا بس جزاك الله خير وجزاك الله مثل الله يبارك فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. معلش يا كيرنا بس يعني ممكن ياخد سنة الحديث من عالم واحد ولا من كذا عالم يعني. سند الحديث حدثني فلان عن فلان ولا سند ايه بالضبط؟ لا يعني مثلا عالم نلزاني قالوا مثلا ومثلا جاوبت ايه نشوفه من عالم تاني ولا ايه؟ ايوه ايوه يعني تصحيح وتضعيف يعني. إذا كنت تثق في الشيخ الذي تسأله يمكنك الاقتداء به أحببت تتثبت فلا بأس أن تتثبت يعني ما تتكلم يعني وقول ليس من شيخ واحد سبب يعني أنا لمن أخبرتك بلدي يعني السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم يا شيخ أنا جوزي أنا هو اللي أنا عامل بسنة الماجستير هو يحقني كده هل اتفقتما عند الزواج على أن تكملي دراستك؟ لا ما كنتش هل في مفسدة من وراء دراستك؟ انا هعمل ماجستير في اللغه الانجليزيه وعايز عشان ده دروس وكده عايز اطور نفسي يعني بس انا عامله في المنصوره لا يعني هو بيتكلم عن السفر ولا ايه؟ لا هو بيتكلم عن ايه؟ لا خالص يعني هو ايه يعني لا ليه يعني السؤال يعني يحسدك ولا يحافظ عليك؟ ما اعرفش حاجه خلاص احتسبيها عند الله. انا لو انت عايز تطور انا لو اقصد وطلقت هيبقى في عليا اسم؟ لا مش عليك اسم. طيب يا شيخ انا عايز برضه اقرا صحيح حديث اللي هو اول ما يفتح القسطنطينيه مكتوب لك والله الحديث احتاج اراجع الفاظه بالضبط لان يعني في طبعا في حديث في هذا الصدد لكن احتاج اراجعه بالضبط. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. لو سمحت بالله عليك تجددني بالله عليك. الله يوفقنا وإياك لكل خير. آمين يا رب آمين يا رب. جزاكم الله عنا كل خير. إياك الله حضرتك. آمين يا رب. إبراهيم قوة متى يبلغ المال النصاب؟ إذا بلغ مالك ما يعادل 7.2 جرام ذهب. السلام عليكم. السلام. أنا سمعت حضرتك الشيخ. أسمعك الحمد لله. زي حضرتك احنا يعني من كام جايبت كل سنة في نفس الميعاد كان بس اكل وحاجات زي كده فده اسمه اقتصاد وحرام ولا حلال؟ عيد الميلاد؟ هو مش لا الزواج ما يعني عيد الزواج اهلا اهلا هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام عيد الزواج وعيد الحب وعيد الميلاد وعيد الام وعيد العمال وعيد الفلاحين وعيد التحرير كذا كل هذا باطل ليس عليه دليل لا من كتاب حكيم ولا من سنة مباركة. وكان في من حاجة غير ما بعمل أكل كويس ليه يعني من النبي تزوج عائشة عمل لها عيد ميلاد عيد زواج لا نخترع في الدين الله يبارك فيك. وبعدين مع تبسة مع زوجة تملها يعني في امرأة أنت طيبة الحمد لله الله يطيب خاطرك وبالك واحدة تانية كل يوم مع زوجها مشاكل فكل يا ليت هذا اليوم ما جاء. السلام عليكم. الأخ الذي أحمد ربنا يقول انصح الأخت التي تريد الطلاق ألا تطلق فننصحها بقول الله تعالى والصلح خير والصلح خير أفضل من الطلاق فيتساءل الطرفان حتى تستقيم الحياة السفر بدون محرم في مخاطر شديدة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى أنا اسمي آدم أكاديمك من أمريكا. اتفضل يا آدم. بارك الله فيك شيخ أنا شيخي بارك الله فيك لدي بعض الأسئلة التي كتبت. اتفضل يا آدم. في الأول شيخ أنا أعمل في شركة هنا في أمريكا كمهندس فالشركة كفأتني لكفاءتي في عملي أعطتني بعض الأسئلة فأنا لا أضارب بالأسهم ولكن سؤالي شيخي هل يجوز لي أن أستفيد منها أم لا؟ استفد بالأصل وإذا جاءتك فوائد ربوية فتخلص منها. إذا جاءت فوائد عفوا على سعر سهم الشركة فاستفد تماما لكن هل الأسهم هذه مودعة في بنوك أو أنها في الشركة نفسها؟ هذه الأسهم هي من الشركة نفسها يعني أسهم في أصل الشركة استفد بها. نعم حتى فقط توضيح الشيخ حتى وإن كان سعر السهم الآن أزيد من وقت أعطوني ذات السهم يعني فرضا يعني في وقت لما اشتريت السهم كان سعره 50 دولارا الآن مثلا 60 هذا يجوز لي أن أخذ الفرق أو هي أقول لك خلاص أنت مساهم في الشركة أنت أحد أصحابها. نعم. ولو بنسبة قليلة. سؤال ثاني شيخ بارك الله فيك. وفيك. أنا بعت سريرا لرجل كافر وبعد أن قبضت ماله تذكرت وخفت أن يستعير به على معصية الله. لا لا لا ليس لك أن توسوس هذه وساوس هذه وساوس وهواجس. كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الذهب يباع ولا ندري هل تتبرج به المرأة أم لا. كانت البيوت تباع ولا ندري هل الاشتراء سيفعل فيها محرم أم لا. كده أنت وصلت خرجت عن حد الاعتدال. الله سؤال لك يا شيخ. أنا في سمعت أو قرأت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فيما معناه أنه خير الناس من إذا رأيته ذكرت الله. أيوة خير الناس من رؤيته تذكر بالله. حديث ضعيف. الله يبارك فيه. بارك الله فيك شيخنا. الله يجمعنا وياك في الفردوس مع السامعين والسامعين. الله أمين. أمين. مع السلامة. عندكم دعوة إلى الله في أمريكا ولا ممنوعين منها؟ الله أمينك دعوة شيخنا بس أنا عن نفسي مقصر جدا. لا اجتهد. اجتهد من خير الأعمال وأقرب القربات. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلصالحك لصالحك ادعو إلى الله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ والله يعصمك. فلوجه الله انصر الله والله ناصرك. انصر الله إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلله ثم لنفسك اجتهد في الدعوة إلى الله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. السلام عليكم. الله يوفقنا وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسامة أبو محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا أمينة. وماذا إذا كان هناك شيعة وهناك غيرهم يدعو إلى الله إذا منك للسنة ويقاوم والله ناصره. أخشى المثبت يا أمينة. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. الله ناصره. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا الباضي جزاك الله عنا كل خير. وإياك ثم وإياك ثم وإياك. محمد علام عبد الحفيظ بكلمة. يا أهلا وسهلا يا أخي محمد ابن علام ابن عبد الحفيظ. جزاك الله عنا كل خير. وإياكم الله يستر عليك. الله صحتك وعلمك. ولك والسامعين والسامعات. الله بعلمك وعلمك. وإياك الله يستر علينا وعليك. من أي البلاد يا شيخ محمد؟ نعم يا شيخ. من أي البلاد؟ وقعنا من مدينة 15 مايو. الله ينفع بك. بس أصلا من أسوان. الله ينفع بك. الله يخليك. أبلغ الإخوة في المسجد عندك السلام. يقولون بحديث الله يا مولانا. الله يبارك فيك وفيهم يا رب جميعا. وإن حضرتك يا مولانا. تفضل. زوجات الله رحمة توفت العام الماضي. رحمة الله تعالى عليها. رحمة الله عليها. تركت ذهب كرزينة يعني. إيه. لابد أن يوزع وينظر هل نصيب كل واحد استقلالا منه يبلغ النصاب أم لا، أو يضم إلى مال كل شخص نصيبه من هذا الميراث. وكان بضميمة ماله بلغ النصاب يزكى. جزاك الله على خير. الله يبارك فيكم. أرحب يا إبراهيم بن مكور. الله يبارك في عمرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك ومرحبا. أخرى امرأة ماتت وطلقت ثلاثة حوات شقيقات. أي وحكاين لأب. أي وحكاين لأب. وحكاين لأب. صديقات واختين لأب واخوان لأب وليس كتبت في الفرائض الشيخ هذا وسمع الشيخ احمد عامر في الفرائض سمع الشيخ احمد عامر سمع الشيخ احمد عامر في الفرائض أقول بالله تعالى التوفيق الشقيقتان على ما يبدو لي والله أعلم لهم الثلثان ودعني أراجع لك تتمة المسألة هل أين أقول للأخوات الشقيقات لهم الثلثان والباقي هل للذكور فقط أم للذكور والإناث دعني أراجع أقوال عموم المذاهب فيها مش فهمنا من الناس من سيستدل به ها؟ كتب الفرائض كثيرة كتب الفرائض كثيرة جدا بس انت تحتاج كتاب يتناسب مع لا أعلم كتابا سهلا يتناسب معك وكلمني غدا إن شاء الله إن شاء الله نعم شاء الله السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. يا شيخ. نعم. كنت عايز اسال حضرتك سؤال. سلي. في واحد قريبنا سرق توك توك وتوفى. واخوه اللي ركب واحنا مش عارفين اصحابه. الحل يبقى ايه؟ الحل انكم اخوه يركبه؟ نصف المال للتوك توك ونصف المال للسائق إذا جاء صاحب التوك توك سلموا له مكسبه وسلموا له التوك نصف المال للي ركبه كأنه اشتغل عند واحد يأخذ أجراته كما اشتغل عند واحد والنصف الثاني يتعان لصاحب التوك توك لما يبان والنصف الثاني يتعان لصاحب التوك توك لما يبان والنصف الثاني يتعان لصاحب التوك توك لما يبان طب ولو ما بانش لان التوك توك مسروق بقاله سنين يتصدقوا بالدخل من التوك توك الا ان السائق ياخذ اجرته كسائق يعني احنا نفضل عينين الفلوس لحد السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله. تعالنا شيخ مصطفى. الله يبارك فيك واحفظنا وإياك والسامعين والسامعات يا رب. الثلث الأخير من الليل يجمعنا في الفردوس. الله يكرمك الله يكرمك. وإياكم وإياكم وإياكم. الله يبارك فيك. معك شوي الشناوي من لندن. يا مرحبا يا أخي شوقي الحمد لله على سلامتك أنا لسه في لندن بس متابع البرنامج بتاعك يعني الحمد لله كيف حالك حال ماهر وحال إخوانك جميعا الله يكرمك يا شيخ مصطفى الله يبارك فيك ويحفظكم والله أنا سعيد جدا أنا كل يوم بشوف اللقاء بتاعك على مباشر على النت مبسوط جدا الله يجمعنا وياك في الفردوس الله يبارك فيك الله يكرمك يا شيخ مصطفى سلم الله يصلح حالنا وحالك امين سلم على اخوانك جميعا عندكم الدكتور هاني الدين معك ولا لا لا حبيبي دايما هنا موجود معانا هنا في فرصه امس بس بقالي شهر ما شفتوش كده ابلغه السلام وسائر اخوانك والدكتور مصطفى البليهي واخوانكم جميعا موجودين بخير الحمد لله الله يطمنا عليكم جميعا يا رب شكرا لك شكرا لك جزاك الله خيرا الله يكرمك يا شيخ مصطفى ربنا يصلح حالك اللهم امين اللهم بارك الله فيك بارك الله فيك عليك السلام وبركاته السلام وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا شيخ الحمد لله اتفضل حضرتك بس حضرتك انا يعني جبت كراسه زمان بقالي اكثر من 3 شهور وانا ما قطعت الحك الشرعي لكن بناء المحمول وانا كتبت لها انا بدي الانكسار اسامحها قاعد سؤال كده الله يغفر لي ولك قاعد السؤال حضرتك انا جبت كراسه زمان بقالها 3 شهور زوجتك نشزت وبعد ولا تعطيك حقوقك الشرعية تزوج نشزت ولا تعطيك حقوقك الشرعية وبعد وانا قلت لها ان انا جبتها ليكي لكي تعطيها حقوق الشرعية قلت لها وانا غضبان عليكي حتى تعطيني حقوقي حقوق الشرعية وبعد وبعد هي مثلا حبيت انا بعدك مش مستمر ابحث عن زوجي لان انا كنت وياها صابر فالصبر احسن لها من شوف زوجة تانية انا اسالك سؤالا زوجتك هذه امرأة صالحة؟ لا ها؟ لا لا لا يعني لا تصلي تقطع تقطع ايوه ايوه نصحتها ولم تنتصح بالضبط كده شربانه ساعه بقى اذا كان كما تقول انها تقطع في الصلاه ولا توقف حق تعطيك حق الشرعي وانت تخشى على نفسك الفتنه فتزوج انا ما عرفت ما هو كل شيء له ملابساته كل شيء له ملابساته والله اعلم يعني ما السبب لكن عموما على توصيفك انت على توصيفك ان زوجتك لا تعطيك حقوقك الشرعيه منذ سنوات وانت تخشى على نفسك الفتنه ونصحتها بالصلاه ولم تنتصح صالحة أم ليست بصالحة؟ ليست بصالحة ليست بصالحة غير إذا كده بالشكل ده ماذا أقول لك؟ قد قال الخليل لإسماعيل غير عتبة بابك السلام عليكم السلام عليكم عبد الرحمن تابع عبد الرحمن السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم نعم كنت عايز اسال حضرتك ما تعرفش يا شيخنا احنا مأمورين من الدين ان احنا نحسن الظن بالله صحيح وفي نفس الوقت مأمورين ان احنا لا نأمن مكر الله مكر الله ايه نعم انا عايز اعرف انا احسن الظن بالله ولا لا اؤمن مكر الله وايه الفرق بينهم؟ ما هو هذه لا مواطن وهذه لا مواطن انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا بما عندنا ورهبا مما عندنا فلازم نعيش على كده لاننا اذا قلت خلاص انا سامن مكر الله سافعل محرمات واذا قلت بالقول الاخر سايات من رحمه الله فحالنا وسط بين هذا وذاك اذا عملت معصيه استغفري كثير استغفري بكثرة إذا عملت طاعة أسأل الله القبول الله يبارك فيك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين السلام عليكم وعليكم السلام نعم ماذا عندك أيها السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايه يا شيخ حضرتك عايز اخرك سؤال سلي انا بكتب كتابي فزوجي يصلي الحمد لله بس احيانا بيصلي في البيت ومش دايما بيصلي في المسجد فهل ده سبب مقنع ان انا مثلا ازيد ولا اصبر عليه واشجعه على الطاعه ولا اعمل ايه هو بقريب ويستجيب نعم قريب وطيب يستجيب قريب ويستجيب أم أنه مجادل؟ لا يستجيب خلاص انتظري لا تطلقي أعانك الله على إصلاحه السلام عليكم وإياكم الله يبارك فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم السؤال يا شيخنا أن أرفع لغاية الزوج نعم طار رواتب ها السنة الرواتب قبل الظهر أحيانا اثنتان وأحيانا أربعة. الأربعة يعني الدوبتين قبل الظهر وعملون بعدهم. الرسول إذا فاتتك صلاها بعدها لا بأس. يعني هذه المسارات. نعم. يعني هذه المسارات ولا لا؟ يعني إذا فاتتك صلاة سنة الظهر القبلية صلاها بعد الظهر تحصل إن شاء الله. من نام عن صلاتنا ونسيها فليصليها إذا ذكرها، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا فكرة من هذا صليت بحس أن ربنا مش سمعني، يعني مش دور الأول. ليه كده مش سمعك؟ ليه ربنا بيقول سمع الله لمن حمده؟ إذا قلت ربنا ولك الحمد سمعني ربي، كيف تقولين الله لا يسمعني؟ أنا بحس بنعمة ربنا وأنا بطل بحس أن كان كل كلمة بقول. لا لا، هذه من أساس الشيطان، ابتعد عن الوسوسة. حس أن أنا ملعونة يعني أو حس أنك إيه؟ أستغفر الله يا أخي، الشيطان ما يكون له عليك سبيل، الله يستر عليك. أنت بتصلي، أنت تصلين؟ تصلي بتصلي تصلين أنت ولا تصلين؟ أنا الإحساس ده بيخليني ما أصليش. أعوذ بالله، خلاص كده أنت كده هتضيع نفسك، هتضيعك إبليس. كده أنت مش طيبة معانا. طيبة تصلي صلاة في وقتها، الله ينور عليك. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أنا شوف حتى لو ما حسيتش بالصلاة بصلي. حسيتي إيه؟ صلي، صلي على أي حال. صلي على أي حال، لمن يزيد وينقص. صلي على أي حال الله يغفر لك. أسأل الله أن يصرف عنك هذا السوء والمكروه، وأن يثبتنا وإياك على كتابه وسنة رسوله، وأن يشرح صدرنا وصدرك وصدور السامعين للخير والإسلام يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت شيخنا حتى اسال حضرتك، انا من الصعيد تمام؟ تمام. وحضرتك يعني مش بزور اهلي الا بالشهور، بعد شهور كتير. فزوجي بيقدر مثلا يوصله، وبعد شغله بيبقى صعب يرجعني. ايوه. فهو عايز يعني يعرف، هيحاول يعني هيحاول معاه في الشغل، بس بتعود مكلمه 3 4 ايام عشان يجي يوم ويرتاح ونرجع ونمشي. فهو حضرتك يجوز شرعا ان انا مثلا تتريق منهم أرجع لوحدي في القطار؟ اسمعي اسمعي. نعم. أيوة. انت منين في الصعيد؟ من اين؟ من الأقصر، ساكنة في القاهرة. عندك في ايوة في يعني درجة طيبة في القطار تكونين في مأمن؟ النوم، قطار النوم شيخ، قوضة مقفولة علي حضرتك يعني. أنا بنتي الطفلة. لا لا. فالنوم او طائرة لمدة ساعة، بس الطيارة ساعة، او قطار النوم 10 ساعات، بس قوضة مقفولة علي. خلاص الحمد لله، ظنوها رفقة آمنة، ولم يعهد أن شخصا اقتحم الغرفة على أحد. أيوه. فرفقة آمنة وللضرورة يجوز، والله أعلم. واحد يستقبلك في محطة القطار في الأقصر. ما هو حيجي في محطة القطار. ما شاء الله، يوفقك. إن شاء الله. جزاك الله خيرا. ادعنا يا شيخ، ادعنا بالله. الله يثبتنا وإياك والسامعين والسماعات يا رب. ويغفر لنا ولكم في الثلث الأخير من الليل، اللهم آمين. آمين يا رب، جزاك الله خيرا. وياكم. جزاك الله خيرا محمد السلاوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ مصطفى. اتفضل. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. ربنا يبارك في عمرك يا رب. وياكم. تفضل. بالنسبة للبنك عندي سؤالين، وبالنسبة لزكاة المال عايز اسقط على الدين، فهل في اختلاف بين اهل العلم واخد تاني رأي؟ تسقط الزكاة وتحتسبوها، تسقط الدين وتحتسبوها من الزكاة؟ يرى جمهور العلماء انه لا يجوز اسقاط الدين واحتسابه من الزكاة، وذلك لامرين. الامر الاول ان المدين قد يكون في حاجة إلى طعام وشراب قبل سداد الدين. ولا غاري. أيوة، أقول لك، أنت تريد أن تسقط الدين؟ أجيبك إجمالا. يرى الجمهور، ومعنى الجمهور أكثر العلماء أنه يمكن الفقير من الزكاة وبعد ذلك سد. أما إسقاط الدين واعتباره من الزكاة لا يجوز عند الجمهور، وإن كان قال بذلك بعض الظاهرية أو ينقل شيء ما عن حسن البصري. ربنا يبارك في عمرك. وإياكم وإياكم. بارك الله فيك يا محمد البركي وأنت يا أهل الشاطر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. بعد إذنك يا حبيبتي الشيخ، أنا بس عندي 50 سنة وبصلي وأنا قاعدة، بس كل شوية بحس بالذنب. لماذا؟ أنت تستطيع تقفي ولا تقفي؟ يعني ساعات لما باجي أسكت رجلي وكده. يعني أنا أقول لك كلامك عن الفريضة أم النافلة؟ لا الفريضة. الفريضة إن استطعت أن تقومي قمت، عجزت صلي قاعدة ولا توسوسي، لأن النبي الذي رخص في ذلك قال لي عمران بن حصين صلي قائما، لم تستطع فقاعدة، لم تستطع فعلى جنب. ألف سلامة. الظاهرية مذهب يتبع داود الظاهرية بن حزم الظاهري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. ربنا يحفظك. بس أنا بسأل عن تفصيل في مسألة الأضحية عن الميت ومسألة قراءة القرآن عن الميت، يعني الأضحية عن الميت من باب الصدقة عن الميت جائزة. حديث الرسول عليه السلام إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية فأدخلوها في هذا. قال أيضا عبادة بن الصامت: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت. قال: تصدق عنها. وعن قراءة القرآن لم يرد أن النبي قرأ القرآن وهذا ثوابه لميته، ولو ورد لفعلنا مع كثرة الأموات في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عليك وعليكم. بارك الله فيك يا خالد الدقاق. بارك الله فيكم جميعا. الله يصلحنا وإياك وذريتنا وذريتك يا أم سفيان والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش كان في سؤال كده بعد إذنك. أتفضل. الله يغفر لي ولك. السلام عليكم. أخويا يا شيخ كان مش ما كانش كويس، وخد أو سرق توب من الناس، وبعد كده توفى الله. كنت عايز اسألك بس، معلش انا اسف، يعني هل الفلوس اللي بتيجي منه دي اعمل فيها ايه بالظبط؟ نقطه سالت الان، قلنا لها ان استطعتم ان تصلوا الى صاحب التوب توب لزاما ان تردوا اليه التوب توب. ان عجزتم عن الوصول الى صاحب التوب توب وانت تشتغل الان، تجعل لك نصيبا كسائق على التوك توك، والنصيب الثاني صدقة عن صاحب التوك توك. يعني نص ليلة والنص تبع السائقين ما بيأخذون سائق التوك توك يأخذ كم. وإن أردت أن تتخلص منه لأن صاحبه عدة سنوات، تقول 6 سنوات لم يأتي، بيعوه وتجعلوه صدقة جارية عن صاحب التوك توك. يا رب هذه يقبلها منا وكثر عن أخينا واكتبها أجرا من صاحب التوك توك. طب معلش يا شيخ بس سؤال بعد إذنك. الأول أحب إلي لأنه ممكن صاحب التوك توك يظهر. طيب إذا ما ظهرش ومعرفناش نبيعه لأنه هو كده كده أصلا مالوش ورق، يعني إن أجبتك وأنت بتشتغل عليه شوف أجرتك كسائق خذها. وبعد الباقي تصدق به. كتر ألف خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله عليك يا شيخ، انا في الزواج. الله يسهل لك امرك ويرزقك زوجة صالحة تقر بها عينك والسائلين يا رب العالمين. احبك الله الذي احببتنا له. السلام عليكم. السلام عليكم. عليك الصلاة والبركات. الأخ يسأل عن التوك توك. ما هو التوك توك؟ هذه وسيلة مواصلات ظهرت في بلادنا مصر، وسيلة نصورها لك فيما بعد إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا يمكن عندي سؤال، أنا دلوقتي موجود بالرياض ولو عايز أروح أعمل عمرة في مكة إن شاء الله، هل لازم أحرم قبل ما أركب الطيارة أو في الطريق ولا لا ممكن أحرم في مكة هناك؟ أنت الطائرة من الرياض إلى جدة؟ أيوه. البس في مطار الرياض أو في بيتك، لكن لا تهل إلا قبيل جدة عند الميقات سيعلن. إذا فرضا أنا عملت عمرة قبل كده، رحت بالملابس العادية خالص وصلت مكة الفندق وبعدين رحت في الليل أحرمت من ميقات بتاعي. لا لا لا لا يصح. عملت عمرة. لا لا لا غلط غلط، لازم تقول من الميقات، لأن النبي بيّن المواقيت، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج عنهن. عليك دم كده الآن، عليك دم الآن، إذا تجاوزت الميقات عمدا بدون عذر عليك دم. طيب طب أنا كنت يعني كل ما أنا ما كنتش أعرف هل معذور بالجهالة ولا لا؟ والله يعني نرجو الله أن تكون كذلك. الله ربنا يغفر لنا ولكم. إن شاء الله أنا ناوي أعتمر عن قريب إن شاء الله، فلو أنا عايز نفسي مكة مثلا 4-5 أيام، هل ينفع كل يوم؟ لا يا حبيبي تمشي صح؟ مثلا مرتين كده ولا ما ينفعش؟ بعد العمرة الأولى يعني ولا إيه؟ بعد العمرة الأولى مثلا. لا بعد العمرة هي أحرم من البيت. هي عمرة. حبيت أعمل عمرة مرة ثانية وثالثة وأنا مقيم في مكة في الأربع أيام اللي أنا موجود فيه. لم يرد هذا عن النبي بس. يعني ما عملهاش ولا تكرير العمرة من التنعيم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا آخر سؤال، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. فضيلة علي اشتكى من مسلسلات. مسلسلات هل فيها مناظر قبيحة أم لا؟ يعني فيها موسيقى بالنسبة للنساء يعني. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طيب السلام عليكم. خلاص يا عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد، فدائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وترطب ألسنتنا بذلك وأبداننا تقوى بذلك، والدرجات ترتفع والخطايا تحط والصحائف تنور والملائكة تتنزل والسكينة تغشانا والشياطين تنخنس عنا، كل ذلك بذكر الله سبحانه. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة الصوتية وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. ما حكم إقرار الأمانة بعلم صاحبها؟ حكم إقرار الأمانة بعلم صاحبها، وافقك صاحبها أم لم يوافقك؟ لا وافق على إقرار الأمانة. من مبلغ مثلا في أمانة أنت، فأنا مثلا واحد جاي يستلف مبلغ من يرد صاحبه قال لي يستلف واحد يعني. ماشي خلاص لا بأس ما دام صاحب الأمانة أذن لك. السلام عليكم. هل تصح جماعة في مكان العمل رغم قرب المسجد؟ إذا دعت إلى ذلك ضرورة كأن تكون هناك ماكينات مثلا ستتعطل أو يحصل فيها خلل جهاز، وإلا في المسجد أولى، والله أعلم وأجزم. نعم، صلاة الوتر من قيام الليل. بارك الله فيك وحفظك الله. طلبت من واحد سلفة وأراد مني أن أرجعها له زيد 15,000 جنيه، هذا ربا يا يحيى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بركة الشيخ، دلوقتي أنا لابسة شقة شهر 1 بالمتين. الله يرحمه. المفروض إن كان فيه شقة ورثة بتاعت جدتي. طيب. والشقة دي اللي أنا اتربيت فيها وبدرس فيها وكده. فجيت قلت إن اللي عملوني وعملته إن أنا إيه هخلصته، يعني هديكم فلوس تعملوا لي توصيلات وكده. وهما بالفعل عملوا ده. البيزنس سوليوشن وعملوا لي تنازلات في التوكيل ده. بس انا ليا اخوات من بابا من بيت الاولانيه نص شقه، فرافضين ان هم يعملوا لي توكيل وكانوا عايزين ياخدوا الشقه من غير ما يدفعوا فلوس ولا اي حاجه خالص. عفوا الشقه دي ملك ام ايجار؟ الشقه نملت بتاعت جدتي الله يرحمها. ورثتها امك واخوانك؟ لا، هي بابا كان قاعد فيها واحنا كلنا كنا قاعدين فيها. لا بس انا اسال سؤال، بس هذه شقه جدتك. لما ماتت الجده، والدي قاعد فيها بس ما عملش اي عقود ولا اي حاجه خالص. أيوة ولا اي حاجه، هم كانوا قاعدين كده بالتراضي. هم كان قاعد في الشقه من عمتي وخلاص جوه فيها. يعني الشقه ملك لأبيك وأعمامك وعماتك، صح كده؟ أبوك الله يرحمه مات. وجي عمامي وعماتي قالوا احنا عايزين الشقة، احنا كلنا اتجوزنا كل واحد عنده بيت، فأنا الشقة كانت غالية عليا، فقلت لها بيتك خلاص أنا هديك فلوسته وتعملي توكيلات لجي الشقة دي ليا، قالوا لي ماشي. خلاص كده ما عليكيش أي مشكلة أنت الآن. ما هي المشكلة دلوقتي في اخواتي من بابا، انا بابا كان متجوز زوجة اولانية، بنتي كانت الزوجة الثانية. طب والحل ايه؟ نعمل ايه؟ الحل ايه؟ هما مش عايزين يتنازلوا عن الشقة ورافعين قواضي وحاجات وكده، واخر مرة اخويا قال لي انا مش هديكي مش عايز حاجة ويخليكي قاعدة في الشقة، المهم ان احنا عايزين نبيع الشقة دلوقتي مثلا. لو انا مثلا هو الان استنى بس اصبري الان اصبري، هذه الشقة ملك ربطت الوقت ليا النسبة الأكبر من اخواتي من بابا اللي هو من بس الأولانية. نسبة صغيرة. أيوه هم رافضين. نسبة صغيرة. طب أنت كيف ستبيع وهم لن يوافق؟ لا أنا مش هبيع، أنا بقول دلوقتي مثلا لو عملت مثلا حاجة زي كده أو غيرت فيها حاجة هم رافضين يعملوا ده ومش رافضين ياخدوا حقهم وعمالين يقولوا عند الله تنفذ الخصوم. طب يعني إيه مطلوبهم؟ هم ماذا يريدون؟ قلت له خدوا نصيبكم مش راضيين، فده اللي مديني نزل عليا او حاجه. لا هم رافضين، قالوا لي احنا مش عايزين حاجه، ناخد حقنا عند ربنا. طيب ما مش عارف ايه وجهتهم الان بنرغب بدل ما تاخذوا حقوقكم عند ربنا، خذوا الان خذوا حقكم. وبعدين هم دايما بيقولوا لي انت خدت خير بابا ومش عارف ايه. لا ما اعرفش خلاص خلاص. وبيلوموني على حاجه انا ماليش ذنب فيها يعني. طيب بس اصبري علينا، بس الرحمه مطلوبه. الآن أنت في الشقة مستفيدة بها وهم لهم نسبة، أعطيهم الآن إيجار نسبتهم في الشقة. السلام عليكم. خليها على جنب كده، أجرهم أجرها 1000، لهم من 1000 100 جنيه، جنبها على جنب كل شهر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت مثلا حضرتك، اخويا في السعودية وطلع خرافه يعني ما طلعش قبل ما يكون طلعها كده بالكلام يعني. تمام؟ ايوه. وبعدين انتهت شهور العدة وعايز يعني لا يزيد له أن يرجع إلا بعقد جديد وصداق جديد ولي وشهود وموافقتها. طيب تمام، بس هل ينفع يتصل بوالدها من خلال الانترنت بصور مثل ويعمل كل الشروط دي ولا ما ينفعش؟ لازم ينزل مصر يعني؟ لا ممكن، ممكن يتصل بوالدها. اه يعني ما يلزم انه ينزل مصر، ممكن بالهاتف. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. السؤال بعدين حضرتك. تفضل. جدتي في تنفيذ رأس وكده، ف يعني بعد ما مبلغ موارد توسع، فهي كانت طلبت يعني كانت طلبت بالمراسة والثانية تستوديها المراسة بعدها بشهر أسبوع كده. تمام؟ فالاخرين يعني خدها التهمة بالجشع والتفرع وان المفروض ما كانتش تعمل كده دلوقتي. فده هل هي اخطأت بانها عملت كده؟ لا مش اخطأت، بس ما احسنت. ما اخطأت لكنها ما احسنت. يعني في اخلاق، يعني في ناس خرجوا من ابتلاء شديد بفقدان الأب، تمهل شوي على ما لم يستهدف. إن شاء الله يطلع. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك عايز أسألك سؤال بس. تفضلي. حضرتك أنا كنت عايزة دلوقتي، أنا معلمة متخرجة من كلية التربية، ما بشتغلش، كنت عايزة أعمل قناة هكون لابسة فيها الزي الشرعي و مش هحط اي حاجه من انواع الزينه، وعايزه اعمل قناه على اليوتيوب اشرح فيها مثلا للطلبه وكده يعني، فهل ده حرام ولا حلال؟ ووجهك مكشوف ولا متغطي؟ لا هيكون الوجه مكشوف، مش هو ربنا حلل الوجه والكفين هما اللي بينه؟ والله انا مش لا ما استطعتش اقول ان ربنا حلل الوجه والكفين، لا استطيع. انا عرفت كده يعني، او تفضل عرفت كده. انت سمع كده، بس انا اختار انك تغطي وجهك. الوجه والكفين فتنة. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أحبك في الله شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. حضرتك أنا بقالي 15 سنة شغال في الحرسات الخاصة، تمام؟ متأمنات الكرة السياحية، وبطلت الشغلانة الحمد لله وربنا هداني الحمد لله، وكنت أحاول إن أعمل بالدعوة إلى الله. طيب ربنا هداني. شيء طيب. نعم نعم صدق. الحمد لله بقالي 6 أشهر ملتحي الحمد لله، فعايز أقرأ في كتب أو أعمل في الدعوة، فتنصحني بإيه أو تفيدني بإيه؟ أنصحك أن تتعلم الأول، تتعلم أولا، لأن الله قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالدعوة يلزم أن تكون على بصيرة، وقال عليه السلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أدها كما سمعها، وقال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فلن تدرس دراسة طيبة الشرع وتبلغ أولا بأول الذي تتعلمه، أما تدعو وأنت قليل العلم ممكن تخطئ. ادعو إلى الصلاة، الأشياء السهلة المتفق عليها إلا على أدك. الصلاة غطي يا بنتي، لا تتبرج يا بنتي، عيب يا بنتي، تكشف يريدك يا بنتي، الأشياء التي متفق عليها. لا بأس بذلك. أتعلم العلم الشرعي الأول؟ لا، الأشياء اليسيرة دي ممكن تدعوها، يعني واحد لا يصلي يقوم صلي بس. طب بالنسبة للدراسة والعلم حضرتك بتتكلم عليها، أدرس إيه بقى؟ أتعلم علوم شرعية تدريبية؟ كلها تنصب على قال الله قال رسول الله. بس كده، قال الله قال رسول الله. مش بس كده، دي الخطوة الأولى يعني. الخطوة الأولى قال رسول الله وقال الله. الله يسلمك. سلام عليكم. الله يحفظك. طيب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله شيخنا. نعم تفضل. لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي والدي عامل شهادة البنوك وانا عارف انها حرام بس معي سؤال لك اسمعني بس وانا حاولت اناقش معاه كتير ان هي القواعد دي حرام وهو قال لي ان ظروف شغلي وان هو بقى كبير في السن وما بقاش شغال فهو راح دار الافتاء وحملوها له. طيب والسؤال؟ تمام السؤال دلوقتي انا تعبت معاه بدا يزعل مني ان انا بحاول اقول له ان دي حرام وتعالى ويعني انا هدفع معاك مصاريف البيت ونلغيها وهو رفض تماما. الحل الاخير بعد ما يعني شبه يعني تشاكلنا انا وهو قلت له انا الشيخ مصطفى العدوي وانتبهه وكذا مره حرام اقصادي فقال لي خلاص اكلمه ففي حد ان انا اقدر اخليه يتواصل مع حضرتك. خذ رقم الهاتف اصلا خذ رقم الهاتف 0153333383 تمام الله يسلمك الله يخليك الله يكرمك. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. الحمد لله أولا أحبك الله أول شيء. أحبك الله ولد أحببتنا له. يا رب اللهم آمين وأسأل الله إن شاء الله أن ينفع بك الله. يا رب وإياك. يا شيخنا بالله. نعم. كل الزوجة التي مات زوجها وترك ميراثا وتمتنع عن توزيع الورث بحجة وجود اثنين ستة. مات زوجها وإيه؟ وترك ميراثا. وترك ميراثا. وبعد؟ عن توزيعه. إيه؟ وتمتنع عن توزيعه. وتمتنع عن توزيعه. بحجة وجود قصة. طيب القصة لهم حقها. تمام. زوجها ترك من؟ ترك أولادا كبار متزوجين. من المات؟ الزوج مات. وترك أولادا كبارا وأولادا صغارا. نعم. والأم ترفض التقسيم إلى أن من عطلت الكبار عن حقهم. لا يمكن أن نكتب هذا والله يا شيخ. طيب وهي أمك ولا مرات أبوك؟ لا يعني دارة يعني لا يخشني السؤال لكن هي دارة منها يعني أمهم أو زوجة أبيهم؟ نعم أمهم أو زوجة أبيهم. أمهم. أيوة. على كل من حق الكبار أن يأخذوا حقوقهم. بارك الله فيك يا شيخ. أوه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام انت يعني ثقيل او يعني حرك يا اخي شوي الله يغفر لك. بصراحه يا شيخ هل يجوز استخدام الخوف والزجاج في حفلات الاسلاميه في الحنه الاسلاميه؟ الاولى الا يفعلون لان الرجال على عهد الرسول لم يعلم انهم كانوا يدففون انما الدفء النساء التي كانت تستعمله. يعني لا يجوز للزجاج خالص. ما استطيع ان اجزم بعدم الجزء لكن هذا علم الذي قلته لك. السلام عليكم. ارحب ابن احمد السوري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا شيخ. تفضل. شيخنا بعد اذنك في جنب الصغائر حاولت طرق مختلفة جدا يعني كتير ان انا قطعت وقدرت 8 اشهر كده احاول امسكه من قطع عني بس ما قدرتش اقاوم ومش ممكن تبتعد عن موطنه وتسال الله ان يصرفه عنه. هو مش بالبساطه دي يا شيخنا لانه يعني تحديدا هو المعازف. المعازف؟ كنت بسمعها بشكل مش اعتيادي يعني قبل ما اوصلها وقطعت عنها بدون تدرب يعني. استمر الإسلام بالله ابتعد عنها ابتعد عنها وربنا يعينك. الله يكرمك الله إن شاء الله سهلة كلما استعنا بالله سهلة الأمور. بارك الله فيك. الله يوفقك الله يوفقك. السلام عليكم. يقول ما القطط يا عبد الرحمن. السلام عليكم. حضرتك الشيخ. نعم تفضل. حضرتك تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحدث بما في نفسك أحدا وارق نفسك وضع الله ولا منع أن تتعالج عند طبيب مسلم ثقة سمعي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا. عندي سؤالا في سورة الطور، يقول الله عز وجل أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. في كتاب المختصر في التفسير قالوا معنى بل لا يوقنون يعني بل لا يوقنون أن الله خالقه فلذلك لم يعبدوه، فهل هذا تفسير منضبط؟ والله هو أحد الوجوه في التفسير، لكن بل لا يقينون، بل لا يقينون بنبوتك ولا بالقرآن ولا بالتوحيد، لا يصدقون تصديقا كاملا. في سورة آل عمران منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فهل الحروف مقطعة من آيات المتشابهات؟ لا لا لا. طيب نحن نثبت جميع الصفات لله عز وجل وحده لا شريك له كما وصف الله عز وجل نفسه او كما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم، فهل ايضا ايات الصفات الايات المتشابهه؟ لا طبعا متشابهه، ليه اللي جعلها متشابهه؟ تمام. السلام عليكم. ساكن يا المغرب باقي منك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ مصطفى، نعم لو سمحت عايز اعرف الصلاه الاربع ركعات اللي هما بتكليمة واحده، الفاتحه وقراءه مثلا قبل الظهر ولا ايه؟ قبل الظهر الاربع ركعات تقصد من صلاه الليل او الاربع ركعات قبل الظهر؟ لا لا لا صلاه الليل. صلاه الليل ايه؟ ايوه ايوه. مسؤول عايز اعرف هما بيصلوا مثلا الفاتحه وما تيسر من القران وبرده الرقعه الثانيه كذلك، عايز اعرف الثالثه والرابعه نفس الاولى والثانيه يعني الفاتحه وكمان ما تيسر من القران ولا صلاه الليل ما تيسر عموما؟ لا اقصد ان كل ايوه ايوه كلها بعد الفاتحه قراءه. بتسليمه واحده فضيله الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. جائز الأربعة متوسطة يعني تقصدين؟ يجوز لك الأفضل صلاة الليل مثلا ركعتين أو ركعتين الأفضل، لكن نحت الجواز جائز. ماشي. طب بعد إذن حضرتك ممكن رقم التلقاط لأن عايز حضرتك في حاجة ثانية؟ 0 5 3 3 3 8 3 يعني 3 3 8 3 صفر ألف خمسة ثلاثة ثمانية ثلاثة سمان. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم نعم. ألو الشيخ مصطفى ده؟ أيوة نعم. الشيخ مصطفى عندي سؤال. تفضل. هذا ولو مش البنت اللي هي اللي تعمل طبعا يوتيوب مش هتفرقع كلها عوره حتى الصوت بتاعها عوره؟ لا الصوت مش عوره. لا الصوت مش عوره. تمنى ما تعمل فاسالهن من وراء حجاب. طيب ثاني حاجه حكم قراءة الفتحة حكم قراءة الفتحة في الصلاة الجهرية قراءة الإمام لك قراءة. سمع. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ. تفضل. وبنرهم بيت في 2010 قبل الثورة ورخص البيت وبنى دور تاني ابنه ورخص عاملين مات بعد 2012 ولاده كملوا هنا البيت الدور الثالث والرابع يعني كمان ثلاث دور تانيين وجه موضوع السفر دلوقتي فده قطع الكل بعد ما تسموا التركة 2016 هيدعى الكل للتواصل على الدرجة الثانية بس. قضية أحب أن أسمعها عن قرب. أحب أن أسمعها عن قرب. ماشي. سلام عليكم. بهذا القدر أجتزئ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.